الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر رجب عام 21 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا بداية درس جديد، بداية درس نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، فإنه درس تفسير كتاب الله عز وجل. كلام الله عز وجل أعظم الكلام وأشرف الكلام، غذاء الروح، يهذب النفوس، ويربي الأخلاق، ويطهر الأفكار، وينضج العقول. به أخرج الله عز وجل جيلا في بداية هذه الأمة لم يعرف التاريخ له مثيلا، بهذا القرآن كلام الله. والفرق بين كلام الله وكلام الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق. هذا الكلام الذي لا تشبع منه العلماء، والذي من حكم به عدل، ومن دعي إليه ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. معرفة معاني كلام الله أشرف العلوم. لو عرف المسلمون معاني كلام ربهم عز وجل لكان لهم حال غير هذا الحال، لكن الجهل بمعاني كلام الله والاشتغال بكلام الناس أدى إلى هذه الفجوة وعدم التلذذ بكلامه سبحانه وتعالى. وإلا فلو عرف المسلم معاني كلام ربه، هذا الكلام الذي يخاطب ربنا الغني العظيم، يخاطبنا بهذا الكلام، يربينا بهذا الكلام، يعلمنا كيف نسعد في الدنيا والآخرة. فكلام الله أعظم الكلام وأشرف الكلام، لو عقله المسلمون لكان لهم حال آخر. لكن اليوم يقرأ القرآن من إذاعات المسلمين، ويقرأ القرآن من إذاعات غير المسلمين، بل يقرأ من إذاعة إسرائيل، والناس يسمعون كلام الله وهم واثقون أن المسلمون لن يفهموا هذا الكلام. فإلا لو فهموا هذا الكلام وعرفوا هذا الكلام لكان لهم حال آخر. فدراسة كلام الله والحياة مع كلام الله أعظم الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة أو كمثل الريحان، رائحته طيبة وطعمه مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح له وطعمها مر. فإذا أشرف المنازل الذي يقرأ القرآن وهو على الإيمان، فإن له رائحة، وهذه الرائحة هي ما ينتج عنه من دعوة إلى الله ونشر لدين الله. لأن الذي يعلم القرآن ويفهم القرآن لا يبقى على معرفته له وحده، بل يكون له رائحة في بيته ورائحة في مجتمعه، رائحة زكية، رائحة طيبة في أخلاقه في معاملته. فإن هذا الكلام أعظم الكلام، ومعرفته أعظم المقاصد. ولهذا فإننا سنشرع إن شاء الله في دراسة تفسير كلام الله من تفسير هو من أحسن التفاسير وأبعدها عن البدعة وعلى منهج السلف، هو تفسير ابن كثير رحمه الله. هذا العالم الجليل الذي نشأ في القرن الثامن، في أوائل القرن الثامن، فإنه كانت ولادته عام 701 وتوفي عام 74 و700. هذه الفترة كان فيها موسوعات العلماء من المسلمين، كان فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكان فيها الذهبي، وكان فيها المزي. هؤلاء كانوا موسوعات في علومهم، فإن هذا القرن كان قرنا ذهبيا. تفسير ابن كثير رحمه الله تفسير من أحسن التفاسير، لكنه رحمه الله قد جمع فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة والإسرائيليات، فاحتاج الناس إلى من يهذبه، إلى من يصفيه، فجاء كثير من العلماء فاختصروا هذا التفسير، ولكن كان من آخر من اختصر هذا التفسير وهذبه جماعة من العلماء في العصر الحاضر، وأخرجوه بعنوان المصباح المنير، وهو التفسير الذي سنعتمده إن شاء الله في دروسنا في هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يكتب لنا الأجر والثواب، فإنه قد جاء الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من يحصل على هذا الأجر في خارج هذه البيوت وخارج هذه الحلقات؟ لا أحد. فهذه الدروس التي ستكون إن شاء الله تقوم على هذا الكتاب نبدأها إن شاء الله هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية مباركة، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر ابن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

أمثالها. هذه الآيات الثلاث تحث على تدبر كلام معاني الله، والتدبر في اللغة أي معرفة نتيجة الشيء، دراسة الشيء للوصول إلى آخره لمعرفته، لأنك لا تعرف الشيء إلا إذا عرفته من بدايته إلى منتهاه. فهكذا التدبر، لأن التدبر يأتي من الدبر آخر الشيء، وهو يعني معرفة الشيء حتى نهايته. والله أمر بتدبر كلامه، وهو التفكر والتأمل في كلام الله عز وجل، وهذا حث لنا لمعرفة معانيه، لأن القرآن الكريم له معان وله إشارات وله دلالات وله أحكام، وقد فسره العلماء بعشرات ومئات التفاسير، وكلما جاء جيل ظهر فيهم من العلماء من يرى أن الذين سبقوه لم يفوا بحقه، ودرس بكل أنواع الدراسات، درسه أهل اللغة، ودرسه علماء الفقه، ودرسه المحدثون، ودرسه الأصوليون، وقد جاءت دراسات منحرفة عن كلام الله لأنهم لم يتبعوا في منهجهم المنهج الصحيح. فلهذا الله أمر بتدبر كلامه، وهو التفكر في كلام الله. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هل القلوب مقفلة لا تعي؟ وهذا فيه نعي على من يقرأ القرآن ولا يتدبره. كم منا من يقرأ القرآن ولكن لا يفهم له معنى، وهذا لا يبارك له فيه إن لم يعرف معناه، لأن الله أنزله لمقصد لنعمل به، ولا نعمل به إلا إذا عرفنا معناه. فهذه الآيات الثلاث تحث على تدبر كلامه عز وجل. نعم. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم، وإقبالهم على الدنيا وجمعها، واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول رحمه الله: هذا فيه يعني نعي على الأمة، على بني إسرائيل أصحاب الكتاب السابقين. فقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا، أي ألم يحن الوقت أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الإنسان إذا عاش في الإيمان فترة طويلة يفتر ويبدأ إيمانه يبرد، فالله عز وجل يعاتبنا على هذا البرود وعلى هذا الفتور، وينهى أن نكون مثل السابقين. فينبغي أن نعيش مع القرآن حياة، يعني حياة حية، نستشعر أن الله يخاطبنا، وأنت تقرأ القرآن الله يخاطبك، الله يحدثك، الله يأمرك، الله ينهاك، الله يعدك، الله يهدد على معصيته. فأنت تقرأ القرآن وأنت تعيش مع القرآن، هذا المراد. فالآية تقول لا تكونوا مثل الذين سبقوكم قلوبهم قست لأنهم طال عليهم الأمد. فالذي عيش 20 سنة 30 سنة مع الإيمان يفتر في صلاته في زكاته في قراءة كلام الله، فالقلب يقسو يحتاج إلى من يلينه، وهو التفكر في كلام الله. التفكر هو الذي يلين القلب، والقلب إذا قسى فإنه يألف المعصية وينفر من الطاعة ويكره الخير ويألف الشر. لكن إذا عشت مع القرآن حياة وكأنك المخاطب بهذا الكلام، فإن القلب يبقى دائما حيا يتفاعل مع كلامه سبحانه وتعالى. وهذه كلها مقدمات منه رحمه الله. نعم. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمل والمسؤول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. هنا رحمه الله يشير إلى كيف نفسر القرآن. فقال أولا ما نبدأ بمعرفته هو أن نفسر القرآن بالقرآن. فإذا جاءت كلمة عامة في كتاب الله وتحتمل أكثر من معنى، نبحث في كلام الله في محل آخر لعلنا نجد فيه ما يفسر هذه الكلمة. فإن لم نجد نبحث في السنة، فإن لم نجد نبحث في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم نجد نلجأ إلى اللغة العربية لمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب العلماء أمثلة على هذا، من ذلك قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندما نزلت هذه الآية فزع الصحابة وشق عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه إذا كان لا يأمن يوم القيامة إلا من جاء وليس ظالما لنفسه فكلنا هالكون. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تعنون، ألم تقرأوا قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. لأن الصحابة فهموا الظلم العام، من منا لا يقع في الظلم لنفسه، من منا لا يقصر في طاعة الله، من منا لا يقع في معصية. فلو كان لا يأمن إلا من لم يظلم ما نجا منا أحد. فالرسول أشار إلى أن القرآن نفسه قد وضح هذا المعنى وبين أن الظلم المراد هو الشرك. فالذي يأتي يوم القيامة وليس مشركا يأتي آمنا يوم القيامة، وإن كانت له معاصي إن شاء الله فإن الله يغفرها بقدرته عز وجل ورحمته. فإذا الأمن هنا الظلم هنا في هذه الآية فسر في آية أخرى. وهكذا السنة تفسر ما أجمل من كلام الله عز وجل، ثم أقوال الصحابة رضي الله عنهم وهكذا. أما التفاسير المبتدعة التي لم تقم على نصوص صحيحة فإن قراءتها تؤدي إلى الهلاك، وخاصة الكتب التي فسرها أهل الباطن الباطنية الذين زعموا أن القرآن ظاهرا وباطنا ففسروا القرآن تفسيرا خاطئا يخالف اللغة ولم يعرف في عهد السلف، فجاءوا بكلام غريب. فكلام الله يفسر بكلام الله، فإن لم نجد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد نرجع إلى الجيل الذي نزل فيهم القرآن، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس، وقبله الخلفاء الراشدون، ثم عبد الله بن مسعود، وهكذا علماء الصحابة. فإنه لا نكاد نجد آية إلا ولهم فيها كلام، حتى قال مجاهد رحمه الله وهو من خواص تلاميذ ابن عباس: عرضت المصحف على عبد الله بن عباس مرتين أقفه عند كل آية. فإذا الحمد لله هم عرفوا كلام الله وفسروه. قد يأتي في الأجيال القادمة تفسير أو إظهار لمعنى لم يكن في عهد الصحابة، لكن المعنى عندهم معروف، كما قد يحدث في العصر الحاضر من معرفة ما جد في حياة الناس من تفسير أدق لآيات الجنين ومراحل الجنين. الصحابة عرفوا المعنى العام، لكن التوضيحات التي تتناسب مع كل عصر يظهر في كل جيل ما يدل على أن هذا الكلام كلام الله، لأن هذا الكلام آية الإعجاز، آية على أن رسول الله هو نبي وأن هذا كلام الله، والخطاب لكل جيل يتحدى الله به البشرية إلى قيام الساعة. لكن لا يعني هذا أن الصحابة لم يفهموا المعنى، المعاني العربية معروفة، لكن الحقائق التي تتبعها قد لا تنكشف إلا في أجيال متأخرة. كلما جاء جيل كشف الله من كنوز هذا الكتاب ما يدل على أنه ليس من كلام البشر بل من كلام الله عز وجل. نعم. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. روى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى ابن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا: لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. هنا رحمه الله يشير إلى أعلام الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يحتاج كل مفسر إلى التثبت، لأنه ليس كل ما يروى عن الصحابة قد صح عنهم رضي الله عنهم، كما أنه ليس كل ما يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام قد صح عنه. فإذا كان كذبوا على رسول الله ألا يكذبون على الصحابة؟ بلى. فطالب العلم ينبغي أن يحذر لئلا يقبل روايات خاطئة ويظن أن هذا من كلام الصحابة أو من كلام التابعين. ونحن إن شاء الله سنحرص في هذا التفسير أن نراجع أقوال الصحابة كما نراجع الأحاديث، فكل حديث ضعيف لم يصح نشير إليه، وكل قول لصحابي لم يصح نشير إليه إن شاء الله. لأن الآن التفاسير مملوءة بالأحاديث ومملوءة بالآثار، وكثير منها لم يصح، حتى أحيانا يأتي الأثر ويعارضه الأثر الآخر، ويأتي الأحاديث يتعارض مع حديث آخر. فالمفسرون رحمهم الله كانوا يرون في التفاسير أحاديث كثيرة، هنا اختصر الأحاديث، ومع ذلك تحتاج إلى مراجعة، لأننا لا ندين لله إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دين. والآن الكتب مملوءة بالأحاديث، حتى إننا نسمع، لا نكاد نسمع محاضرة ولا ندوة ولا إلا وفيها حديث ضعيفة، وهذا خطير جدا. وقد يسر الله في العصر الحاضر الكتب، وطبعت على أحسن الطبعات، وتيسرت المراجع، فلا ينبغي للإنسان طالب العلم أن يقبل كل حديث إلا إذا صح من أقوال علماء السابقين رحمهم الله. فإذا سنراجع إن شاء الله الأحاديث والآثار عن الصحابة في كل درس من الدروس القادمة إن شاء الله. نعم. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمرو بن العاص فهم من الحديث أنه إذا كانت هناك أقوال لأهل الكتاب ولم تتعارض مع القرآن الكريم فإننا نرويها، لأن الحديث أباح لنا الحديث: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هل معنى الحديث أننا نفهم كلام الله على ضوء كلام بني إسرائيل؟ لا، يعني حدثوا من القصص الماضي، لأن قد حدث في الأمم الماضية قصص كثير، غرائب من القصص، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر كثير من القصص، كقصة الثلاثة الذين ذهبوا إلى غار، وقصة الأبرص والأعمى والأقرع، وقصص كثير في الصحيحين وفي غيرهما، فكان يذكر القصص الماضي. ذكر القصص من كتبهم لا بأس فيه، لكن أما أن نفهم كلام الله على ضوء كلامهم لا. بل بعض التابعين ممن أسلم من أهل الكتاب قال بعض الصحابة: إن فلانا من خيارهم، وإن كنا لنبلو عليه الكذب، لأننا عندما يذكرون أنه في التوراة كذا وفي الإنجيل كذا، الآن التوراة موجودة نراجعها لا نجد هذا الكلام، فكان في توسع في الرواية الشفوية، لكن نحن قد أغنانا الله بكتابه فلا نحتاج إلى كلام بني إسرائيل. تذكر للمواعظ، أما تذكر للتفسير لا، فإنه يعني قد يقع كلام خطير في تفسير كلام الله بكلام بني إسرائيل، فإن شاء الله سيكون تنبيه على هذا. المختصرون حذفوا الإسرائيليات فأغنونا عن هذا، يعني البحث في هذه الأشياء. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. إذن هنا رحمه الله قسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء ديننا بما يثبت صحته فنحن نعتمد على ديننا ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم جاء في ديننا ما يكذبه فنرده، وقسم لم يرد في ديننا لا ما يصدقه ولا ما يكذبه. مثال ذلك: كم عدد أصحاب الكهف؟ ما لون كلبهم؟ عصا موسى من أي الأشجار؟ الشجرة التي أكل منها آدم في الجنة ما هي؟ كل هذا مما لا يترتب عليه شيء في ديننا، فلو ذكره من باب زيادة يعني المعرفة فليس في ذلك حرج، لأنه ليس في ديننا ما يرده ويكذبه. وهكذا المسلم، كل الأخبار الماضية من أخبار الماضين هكذا موقفنا معها، ما صح قبلناه، وما رده ديننا نرده، وما سكت عنه جاز لنا أن نرويه. نعم. فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرفت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ بحسب تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. هذه المرحلة الرابعة من القرآن أو من السنة أو أقوال الصحابة أو أقوال التابعين. قال ابن كثير رحمه الله، وهذا قد أشار إليه ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، قال: إذا رأيت التفاسير قد اختلفت في أقوال التابعين فلا تظنن أن هذا الاختلاف اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع، يعني بعض التابعين يذكر التفسير ببعض مفرداته والآخر بمفردة أخرى، لكن الجميع تدخل تحت معنى عام، فإذا اختلافهم في التفسير ليس اختلاف تضاد، إنما اختلاف تنوع. وطبعا لا يعني هذا أنه لا يأتي اختلاف تضاد، يأتي أحيانا، لكن في مجمل الخلاف ليس خلافا متضادا، وإنما هو اختلاف في العبارة فقط. مثلا الصراط، شخص يقول الصراط هو الإسلام، وشخص قال الصراط القرآن، وشخص قال الصراط أبو بكر وعمر، لأنه أراد أنه من يعني أراد أن ينجو فليتبعهما، وهما كان على الإسلام، فهذا هو اختلاف يسميه العلماء اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود. وقال الترمذي هذا حديث حسن. العلماء قالوا ما المراد بهذا الحديث إن صح؟ طبعا قالوا المراد به الذي فسر القرآن وهو لا يعلم لا معنى اللغة العربية، ولم يعلم ما ورد في كلام الله في مكان آخر، ولا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة. لكن العلماء المتمرسون نجدهم كلهم قد فسروا القرآن، وفي بعض المواطن بل كثير منها ليس فيها أحاديث وليس فيها آيات، لكن استنباطا على ضوء قواعد اللغة. فلا يعني هذا أن من فسر القرآن على ضوء اللغة العربية أنه مخطئ، لا، المراد من فسره برأيه أي بدون علم، ليست عنده أهلية التفسير، وإلا كل العلماء فسروا القرآن الكريم، فليس المراد به. أو أن بعض الناس يأتي يتخذ موقف يحدد في قضية رأيا معينا، فيذهب إلى القرآن يبحث عن ما يؤيد هذا الموقف، وهذا خطأ. جعلت القرآن تابعا لرأيك، لا، تأتي إلى القرآن وأنت خالي الذهن، تقول إن حكم القرآن بكذا قبلته، وإن حكم بضده قبلته، ما تتخذ موقف ثم تأتي تبحث القرآن عما يؤيد هذا الموقف. فأنت جعلت القرآن تابعا لك، لست أنت تابعا له. فالمسلم لا يفعل هذا، المسلم يأتي للقرآن ولم يحدد يعني ترجيح جانب على جانب في بعض القضايا أو في كل القضايا، لكن يجعل القرآن هو الذي يحدد، والسنة هي التي تحدد هكذا. فإذا أنت لم تفسر برأيك، وإنما جعلت رأيك تابعا لكلام الله عز وجل. نعم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى ابن جرير عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروى أيضا عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذا محمول على أنه رضي الله عنه إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، كقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الآية. يقول ابن كثير رحمه الله: ليس قول عمر إن صح عنه طبعا، ليس معناه أنه لم يعرف الأب، لم يعرف الحقيقة شكله. أما من حيث اللغة معروف الفاكهة للناس والأب لمرعى للحيوانات، فقال المعنى العام معروف، لكن هو يعني أراد ما هو الأب، ما شكله، ما كيفيته. فهذا طبعا يحتاج إلى بحث في أنواع الأشجار وأنواع النباتات حتى يعرف شكله. أما المعنى فيقول ابن كثير رحمه الله: المعنى معروف لا يجهل أحد، فإنه مراد في الآية الثانية التي فيها يعني المرعى أو القضب. نعم. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وروى أيضا عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال أيوب وابن عون وهشام الاستوائي عن محمد بن سيرين: سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وروى الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن الصحابة وأئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هنا ابن كثير رحمه الله يوجه هذه الآثار عن الصحابة والتابعين الذين تحرجوا من التفسير، فيقول إنهم تحرجوا من التفسير فيما له حقائق لا تعرف إلا في المستقبل، أما من فسر القرآن بما يعرفه من اللغة العربية أو المصطلحات الشرعية فليس في ذلك حرج، ولهذا المفسرون لم يتركوا آية لم يفسروها. الحروف المقطعة في أوائل السور العلماء تكلموا عنها ووصلت الأقوال إلى أكثر من 20 قول، ولو لم يكن يعتقدون أن لها معنى يبحث عنه ما فسروها، والله أمرنا بتدبر القرآن الكريم كله، ما قال تدبروا بعضه، لا، كل القرآن نحن مخاطبون به، فليس في القرآن كلمة لا معنى لها، لكن العلماء كما قال ابن تيمية رحمه الله يتفاوتون في إدراك المعاني، وليس هناك إنسان يحيط بكل كلام الله، وإلا لو كان هناك إنسان يحيط بكل كلام الله لكان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن نجد لكل عالم خطأ أو أخطأ، لأن العالم بشر، ولهذا نرى المفسرين بعضهم يرد على بعض وبعضهم يخطئ بعض، بل بعض المفسرين يقول قولا ويرجع عنه. فهذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله من أواخر المفسرين، وقد مات قبل قرابة 20 عام رحمه الله أو 25 عام. هذا الرجل قال فيه تلميذه شيخ من كبار المشايخ، التلميذ هذا التلميذ كان يحفظ تفسير القرطبي غيبا، يقول شيخنا الشيخ الشنقيط محمد أمين رحمه الله حافظ للغة العربية بكاملها، فإذا سألته عن معنى في لغة العرب فقال لك لا أعرفه، لا تتعب في البحث عنه، لن تجد له معنى في اللغة. هو رحمه الله له أقوال قالها ورجع عنها، مثال ذلك في الأشهر الحرم، هل لا زالت محرمة فيها القتال والصيد وغيره أم لا؟ فله فيها قولان قال ثم رجع. هكذا الإنسان بشر، فإذا ما هناك إنسان كل أقواله تكون صحيحة، لكن من يصحح العلماء؟ العلماء، فنحن نصحح للعلماء بأقوال العلماء. فإذا هنا يقول رحمه الله أن بعض المفسرين يعني إذا لم يجد أن معنى كلام العلماء أو الصحابة والتابعين في التحذير من التفسير في كل شيء، المراد به الذي لا يخضع لقواعد اللغة كالغيب مثلا، أو عندما قال الله تعالى في يوم 1000 سنة ويوم 50,000 سنة ما هو؟ هذا لا يخضع للغة العربية، المعنى معروف، يوم طوله 1000 سنة ويوم طوله 50,000 سنة، لكن ما المراد به؟ أي يوم من هذا؟ هذا غيب، فإذا هم تركوه لأنه غيب لا لأن المعنى غير معروف، حتى لا يكون فيه يعني تناقض في الكلام، بعض الأشخاص ربما ما يستطيع أن يستوعب، فالحقائق لا يدركها الإنسان لا تخضع لقواعد اللغة، لكن المعنى المفردات والتركيب له معنى في لغة العرب. نعم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. إذن عندنا يعني العلماء قالوا المراد بالذي لا يعلمه إلا الله قال الحقائق، حقائق الأشياء الغيبيات التي لا نعرف حقيقتها لكن المعنى في اللغة معروف. ليس في كلام الله آية أو كلمة لم يعرف معناها، لكن طبعا العلماء مثل الأنهار والبحار، عالم بحر وعالم نهر وعالم نهر كبير وعالم نهر صغير، فهكذا بعضهم يرد على بعض. فإذا ليس في كلام الله كلمة ليس لها معنى، لكن إدراك المعنى ليس لكل الناس بل تفاوت الدرجات. والمفسرون رحمهم الله بعضهم كان يصحح لبعض، إلى اليوم لا زال هناك ما يحتاج إلى تصحيح لأن البشر لا يستطيع أن يدرك كل شيء في كلام الله عز وجل، لأن كلام الله من علمه، ومن يحيط بعلم الله؟ القرآن من علم الله، وعلم الله لا يحيط به إنسان، وكل ما جاء جيل رأى في كتاب الله من الإعجاز ومن أوجه الدلالات ما يحير العقول لمن أدرك المعاني. مثلا في قصة يوسف عليه السلام القرآن ذكر كلمة عزيز، والمصريين يسمون الملوك بفرعون، لماذا قال القرآن العزيز وهم يسمون الملوك يعني بالفراعنة؟ درس العلماء التاريخ وجدوا أن الحاكم في مصر في هذا الوقت ليس من أهل مصر، إنما جاء من خارج مصر، ليس من الفراعنة، فالقرآن سماه العزيز ما سماه بالفرعون، لأن مصر يسمون حكامهم يعني فرعون. فالقرآن إذن دقيق، استعمل القرآن الكلمة التي تتناسب مع وضع الحاكم في ذلك الوقت. وهكذا كقول الله تعالى مثلا في سورة البقرة فلما أضاء لهم ما حولهم يعني ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، قال العلماء فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم، ما قال يعني بالنار، لأن الذي ذهب به هو النور فقط، أما الظلام وأما الحرارة وأما الدخان أبقاه لهم. فالكلمات لها معاني يدركها العلماء من يعني من مع المران، مع قراءة كلام الله عز وجل ومع معرفة مفردات اللغة العربية. نعم. روى همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. هذا نوع في علوم القرآن، يتكلم العلماء عن السور المكية والسور المدنية، هل السور معروفة وهل لها ضوابط أم أنها لا تعرف بالضوابط؟ فالعلماء مختلفون، بعض السور متفق عليها أنها مدنية مثل البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة، كلها معروفة أنها في المدينة، وبعضها في مكة مثل سورة اقرأ والسور القصار التي في سورة في جزء عمة، وكل الآيات التي فيها ذكر الكفار والتهديد والوعيد. فالعلماء وضعوا ضوابط، قالوا ما كان فيه شرح للأحكام كان في المدينة، لأن مكة لم يكن فيها أحكام، لم يكن فيها تحليل ولا تحريم ولا حدود ولا ما كان فيها أحكام، إنما كان فيها فقط يعني تثبيت العقيدة، ذكر الجنة ذكر النار ذكر اليوم الآخر التخويف التهديد الوعيد كله كانت في مكة، وكل آية بدأت بيا أيها الناس مكية، وكل آية بدأت بيا أيها الذين آمنوا مدنية. فالعلماء وضعوا الضوابط. من أشهر الكتب التي تتحدث عن هذا المعنى الإتقان للسيوطي رحمه الله، فإنه قد ذكر في هذا الكتاب أقسام علوم القرآن، ومن يعني منها معرفة المكي من المدني، ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، وكذلك عدد آيات القرآن وعدد حروف القرآن، عدد آيات الفاتحة، عدد حروف الفاتحة. القدماء رحمهم الله درسوا القرآن دراسة دقيقة جدا، حتى عدوا حتى حروف القرآن، وما كان هناك كمبيوتر. فالآيات ذكروا أنها 6000 آية، والحروف ذكروا أنها قرابة 70,000، وهكذا يعني رحمهم الله لشدة اعتنائهم بكلام الله عز وجل. نعم. فأما عدد آيات القرآن العظيم ف6000 آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 200 آية و4 آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 236. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار 77,000 كلمة و439 كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصيناه من القرآن، وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار 300,000 حرف و23,000 و15 حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني أن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو، قال فحسبنا فأجمعوا أنه 300,000 و40,740 حرفا. نعم، هنا يعني تعداد الآيات تعداد الحروف، قلنا هذا لشدة عنايتهم رحمهم الله بكلام الله عز وجل. نعم. قال فأخبروني عن نسخه، فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء، والثالث إلى آخره، وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد، والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف فأولئك حبطت، والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى فالرعد أكلها، والرابع إلى الألف في الحج من قوله جعلنا منسكا، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في 4 أشهر. قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله أعلم. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها، وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلث وهم ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم. هنا يذكر رحمه الله تقسيمات القرآن إلى أجزاء وإلى أحزاب، هل هذا كان توقيفيا أم اجتهاديا؟ هذا اجتهادي. أما السور وترتيبها وترتيب آياتها فإنه توقيفي، أي كان من جبريل عليه السلام يقول ضع هذه الآية في المكان الفلاني، وترتيب السور الجمهور على أنها هكذا رتبت من الوحي. لكن أما تقسيم القرآن إلى أجزاء 30 جزءا أو إلى أحزاب، هذه كلها من العلماء اجتهادات وليست توقيفية يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم. فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات. بدأ رحمه الله في ذكر المعنى اللغوي لسورة. ما هو الأصل اللغوي لكلمة سورة؟ هل مأخوذ من السور الذي يحيط بالشيء من كل جانب؟ هذا هو الأقرب، لأن السورة هي تحيط بآيات لها بداية ولها نهاية. أم أن السورة مأخوذة من الارتفاع، أم مأخوذة من السؤر، سؤر الشيء الذي يكون هو يعني بقية الشيء؟ فابن كثير رحمه الله يميل إلى أنها من السور الذي هو يحيط بالشيء من كل جانب، وكذلك لارتفاعها وشرفها، لا شك في هذا. لكن القرآن كله شريف، فأقرب لفظ يمكن أن يفسر به هو مأخوذة من السور الذي هو المحيط بالبلد من كل مكان. فالسورة تحيط بمجموعة آيات من كل مكان، كل سورة آياتها محدودة تحاط باسم هذه السورة. سورة البقرة تحيط بالاسم هذا، يحيط بالسورة من كل مكان، يعرف بداية السورة ونهايتها، فهذا هو الأقرب في معنى السورة. نعم. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها آية مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها أية بتشديد الياء فقلبت الأولى ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي، وجمعها آي وآيات وآياي. هذا هنا يعني فن في اللغة، فن التصريف، ما هو اشتقاق الكلمة، ما هو أصل الكلمة. وعندنا مدرستان في اللغة العربية في النحو، مدرسة البصرية والكوفية. الكوفية رأسها الكسائي، والبصرية رأسها سيبويه، وبينهم خلاف في كثير من المواطن، والعلماء يرجحون أكثر ما ذهب إليه البصريون التي رأسها سيبويه رحمه الله. فما هو أصل كلمة آية؟ طبعا هذا لا يترتب عليه خلاف في المعنى، فالمعنى إما أنها آية بمعنى العلامة التي يعني تدل على الشيء، وإن أو بمعنى القطعة، فأي ذلك كان لا يترتب عليه خلاف في معنى الآية، فإنها قد أصبح المعنى معروفا عند الناس، إنما البحث فيما يكون مجهولا. فإذا أطلقت آية من كتاب الله عرف المعنى، إذا أطلقت سورة عرف المعنى، فالبحث في أصولها بعد ذلك يكون فيه شيء من التكلف. نعم، لكن العلماء يذكرونه للفائدة. نعم. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم وأنلزمكموها وفأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح السور. فقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى: مدهامتان بسورة الرحمن. وكذلك فسر معنى الكلمة في اللغة. العرب تطلق كلمة على الكلمة التي تدل على معنى، فكل كلمة تدل على معنى تسميها كلمة، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واحده كلمة والقول عم. مفرد الكلام كلمة، فيقول لابد أن تكون الكلام مفيد. فمثلا أحمد، علي، قال، جلس، لكن اختلفوا في الحروف المقطعة ألف لام ميم، هل هي كلمة أم لا؟ وبعضهم يرى بعض الحروف المقطعة كلمتين، فهذا اجتهاد. فمن فهم لها معنى جعلها كلمة، ومن لم يفهم لها معنى قال سماها فواتح السور، يعني يستفتح بها كلام الله عز وجل، ولا تسمى كلمة بل تسمى حروف مقطعة. فإذا الخلاف في إطلاق الكلمة بحسب معنى المفردة، فإذا كان لها معنى تسمى كلمة، ليس لها معنى لا تسمى كلمة. نعم. قال فصل: قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. هذا كذلك مبحث من مباحث علوم القرآن. فعندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول هو التراكيب، والقسم الثاني المفردات، والقسم الثالث الأعلام. العلماء مجمعون أن القرآن فيه أعلاما أعجمية، مثل إبراهيم عجم، كذلك يعني الكلمات التي لبعض الأنبياء فهذه عجمية. لكن هل هناك في القرآن تركيب عجمي، العلماء مجمعون أنه ليس في القرآن تركيب عجمي، بقيت كلمة الكلمات مفردات. هل في القرآن مفردات عجمية؟ فيه خلاف، والراجح أنه ليس فيه كلمة أعجمية. وإذا جاءت كلمة تتفق في لغة العرب مع لغة أخرى كان هذا من باب الاتفاق، لأن البشر أصلا كانوا بشرا واحدا، مجتمعا واحدا، وعندما انفردوا باللغات بقي بينهم كلمات من بقايا الاجتماع السابق، يستحيل أن يكون فيه لغة ليس فيها كلمة تتفق مع لغة أخرى، لا بد أن يكون فيه كلمات. فالقرآن الله سماه يعني كلاما عربيا، والله أنزله باللغة العربية، المفردات التي تتفق مع اللغات الأخرى هذه من باب الاتفاق وليست يعني كلمة أعجمية. أما الأعلام ففيها أعلام عجمية والتركيب بالإجماع، لكن الخلاف فقط في المفردات. أما التركيب يعني أن يأتي فعل وفاعل أو جملة عجمية، تركيب عجمي ما في، هذا بإجماع العلماء، لكن الخلاف والأعلام بالإجماع فيه، الخلاف في المفردات، والراجح أن القرآن الكريم ليس فيه كلمة عجمية. نعم. ونقف هنا إن شاء الله ليكون الابتداء بسورة الفاتحة في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وننتظر يعني الأذان ثم الأسئلة إن شاء الله. الأخ السائل يسأل يقول أحد العلماء الكبار قال تفسير القرآن بالسنة وأقوال الصحابة ولا نفسر القرآن بالقرآن، فما هي حجته في ذلك وهل ما قاله صحيح؟ نحن نسأله هو ما حجته في هذا، فإن العلماء علماء السنة مجمعون أن القرآن يفسر بالقرآن، فما ندري من أين جاء به بهذا الكلام، يعني وكيف يسمى من العلماء الكبار؟ العلماء الكبار كلهم مجمعون أن القرآن يفسر بالقرآن، كما مر معنا من حديث ابن مسعود في قضية الكفر الذين يعني في قضية الأمن، والذي لم يعني لم يلبس منهم بظلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول هذا لا يفسر بالقرآن؟ أغرب ما سمعت، ولم أسمع قبل الآن يعني، ولم أقرأ عن هذا، فما أدري من أين أخذ هذا الخزار الأخير، يعني يمكن بعد الدرس يخبرني عن هذا الشخص. يقول عند ننظر في الروايات نجدها أو أغلبها روايات الطبري، ولم يذكر أهل السنن والصحيحين إلا القليل النادر، فما هو السبب؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لكل القرآن الكريم، ما ورد إلى التفسير قليل، لأن القرآن الكريم نزل في قوم عرب يفهمون العربية، ليسوا مثلنا اليوم، العربية كانت يعني فطرتهم اللغة، فهم لا يحتاجون تفسير إلا في بعض المواطن التي يكون فيها إشكال فسرها لهم، ولهذا لم يرد في السنة تفسير لكلام الله كثيرا، لأن الصحابة كانوا يعني في اللغة لا يحتاجون إلى تفسير، لكن لما بعد ذلك ضعفت اللغة وجهل الناس معاني اللغة العربية بدأوا يحتاجون إلى تفسير. فاللغة العربية كما يقول العلماء فيها قرابة 7 ملايين كلمة، 7 ملايين، والمفردات التي نتكلم بها في يومنا لا تتعدى 2000 كلمة، لا في كتاباتنا ولا في كلامنا. كم بقي من العربية لا نعرفه؟ نحن هذه 2000 كلمة تعلمناها تعلما فقط، أما ما عداها لم نسمعه، يعني بعض الكلمات لم نسمعها، لو جاء بيت شعر ربما ما نفهمه. فإذا نحن ندرس لأننا لم يعني لسنا عربا يعني في الأصل، عربا بالولادة، لكن العربية يعني لم نعرفها إلا بطريقة التعلم. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحتاجون إلى كل شيء، فكانت التفسير يحتاجون إلى فقط مواطن قليلة، فلهذا لم يرد في السنة تفسير لكلام الله بكامله، بل حتى الصحابة ما رد عنهم تفسير القرآن كله. عندما قيل عن مجاهد أنه وقف ابن عباس إلى كل الآيات، هذا كلام يحتاج إلى مراجعة، ليست كل القرآن الكريم له فيها قول. فإذا يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يحتاجوا إلى التفسير، فلم يأتي إلى الآن آيات يعني نفسرها. وسيأتي معنا أننا لا نجد تفسيرا من السنة إلا القليل النادر، لأن المفردات قلنا العربية لم يكن الصحابة يحتاجون إلى بيانها لأنهم عرب. يقول: ما رأيكم في تفسير محمد رشيد رضا وتفسير السمعاني وتفسير الألوسي؟ السمعاني تفسير قديم، والألوسي قرابة يعني قبل قرابة 100 سنة أو 150 سنة، ومحمد رشيد رضا معاصر، توفي قبل قرابة 20 سنة أو 25 سنة أنا حولها، أو أكثر يمكن حول 50 سنة. هذا الأخير محمد رشيد رضا في الأساس كان يجمع تفسير الشيخ محمد عبده، ومحمد عبده تلميذ الأفغاني جمال الدين الأفغاني، وهو عقلاني المنهج، يميل إلى العقل مثل المعتزلة. ومحمد عبده متأثر بشيخه، والشيخ محمد رشيد رضا كان تلميذا لمحمد عبده، طلب منه أن يفسر القرآن، فكان يفسر الشيخ القرآن في المسجد، وكان محمد رشيد رضا يكتب تفسير محمد عبده، وكان يخالفه. في آخر حياته محمد الشيخ محمد رشيد رضا رجع إلى مذهب السلف في كثير من المواطن، لكنه متأثر في الحقيقة بشيخه محمد عبده، لكن يعني في كثير من المواطن يرجح مذهب السلف. الألوسي سلفي مذهب، لكن عنده مواطن فيها تصوف. السمعاني كذلك سلفي مذهب، لكن لا أستطيع أن أحكم على تفسيره لأنني لم أطلع على تفسيره بكامله. هل هناك تفسير الآيات الأحكام لأحد علماء الحنابلة والشافعية؟ ما نعرف إلا للمالكية، وهو ابن العربي رحمه الله. هل من وصية لطلاب العلم في الحصول على مجالس العلماء ولا سيما التفسير؟ سمعنا في بداية الدرس الحث على هذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قولكم إن صح عن عمر أو إن صح عن رسول الله، فهل هذا المراد أنه لم يصح؟ لا ما أستطيع أقول صح أو ما صح، لأن لم أراجعه، فإن النية إن شاء الله متجهة للمراجعة من بداية التفسير عندما نبدأ التفسير إن شاء الله. سأل يقول: زوجتي أرضعت ولد أخي، هل إخوانه محرم لزوجتي؟ وهل يجوز أن يتزوجوا من بناتي؟ عندنا قضية قضيتان: ولد أخيه رضع من زوجته، فأصبح هذا الولد كأنه ابن لزوج الزوجة هذه فقط، أما إخوانه لا دخل لهم في القضية. هو هذا لا يتزوج من بنات الشخص، أما إخوانه يجوز أن يتزوجوا من إخوانها من إخوان أخيهم، لأن الحرمة لا تسري على غير المرتضع، فقط المرتضع هو الذي يحرم عليه، أما إخوانه وأخواته ليس لهم دخل في قضية الرضاع. وأظن القضية سهلة واضحة، ليس فيها إشكال إن شاء الله. يقول: هل اليهود والنصارى كفار؟ وإذا كانوا كفار كيف يجوز لنا أن نتزوج منهم وأن نأكل ذبائحهم؟ كلمة كافر أو مشرك لها اصطلاح شرعي واصطلاح لغوي. الأصل أن كل من لم يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأنه ليس مؤمنا، والذي يشرك مع الله في عبادته مشرك، لكن هل هذا الكافر يعاقب في الآخرة؟ لا، ما نستطيع أن نجزم. لا لا يعني لا يعاقب إلا إذا تعمد الكفر، تعمد المخالفة. أما الذي هو كافر طبيعيا ولا يعرف الإيمان ولا يعرف الإسلام ولا يعرف الرسول، الله لا يعذبه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الاصطلاح الاسم يطلق عليهم كفار اصطلاحا، لكن الاصطلاح الشرعي لمن جاءه الدين ثم رفضه وامتنع من قبوله. الذي حرم علينا الزواج من الكفار والمشركين هو الله، والذي أباح لنا الزواج من الكتابيات هو الله. الله صاحب الحق، هو الذي يأمر وينهى، والذي يحل ويحرم عز وجل. لكن الله ما أباح لنا الزواج من اليهوديات والنصرانيات مطلقا، لا، أباح لنا المحصنات، المحصنة من أهل الكتاب التي لم تقع في الفاحشة. ولو بحثنا اليوم في الغرب عن بنت محصنة لا نكاد نجد. هناك الانفتاح والمعاشرة خارج نطاق الزوجية مسموح للجميع، والبنت تتصل بالرجال منذ تصل سنها إلى 15 و18، بل البنت التي ليس لها صديق يبحثون عنها أنها معقدة. فإذا ليس هناك امرأة محصنة، والله شرط الإحصان. فكيف تتزوج؟ الزواج ليس من الكتابية مطلقا، مقيد بالإحصان. فإذا وجدت بنتا محصنة، طبعا يقول بعض الأخوان في هناك في الغرب أن الأرياف البعيدة عن المدن لا زال فيها عفة، وهذه إذا كانت عفيفة وعندها حياء وعندها احترام للحرام والحلال ستسلم، ما تبقى على كفرها، لأنها عندها خلفية، تعرف أنه سيأتي نبي، فإذا قرأت القرآن عرفت أن هذا النبي الذي أخبر الله به أو أخبر به الرسل السابقون. فإذا الزواج ليس من كل امرأة كتابية، وإنما الزواج من الكتابية المحصنة، فهذا هو الذي أباحه الله عز وجل. يقول: لقد انتكست بعد التزامي بعد أن لف علي أهل الشر، وإنني بدأت أحس يعني بدأت أحس أحاسب نفسي فأرشدني. نسأل الله أن يوفقك يا أخي، بارك الله فيك. الحياة قصيرة، ودائما إذا جاءك الشيطان تذكر الموت. الإنسان لا يفسد إلا إذا نسي الآخرة، وإلا لو تذكرت أنك الآن ستموت أو غدا ستموت أو بعد شهر ستموت، كيف تعمل؟ تستعد. لكن الذي ينسى الموت، وقد جاء الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان يحتاج إلى أن يكون يتابع نفسه بنفسه، تذكر الآخرة. الموت لا يأتيك بخبر مسبق، يأتيك فجأة، فكل واحد يرى نفسه بدأت تضعف يذكرها الموت. سيأتي يوم يكون في المقبرة ولا يكون اسمه بين الناس. متى يأتي هذا اليوم؟ لا يدري، قد يأتي بمرض، قد يأتي بحادث، قد يأتي بسقطة قلبية، لا يدري. هذا القلب كما قلنا لكم أكثر من مرة، هذا القلب هو الذي تقوم عليه الحياة في داخل الجسم، يتحرك، يقبض وينبسط، يقبض وينبسط. طيب ما الذي يحرك القلب؟ سيأتي لحظة ما يتحرك. وقلنا سألنا بعض الأطباء: لماذا القلب يتحرك؟ قال: يأتيه إشارة من الدماغ. قلنا: الدماغ من يعطيه إشارة؟ ما عرف. فإذا جاءت الإشارة من الذي يعطي الدماغ إشارة: وقف يا دماغ، قل للقلب يوقف، يوقف. من يعطيه إشارة؟ الله عز وجل. فتذكر هذا القلب، وأنت راقد وأنت تمشي وأنت زعلان وأنت راضي وأنت جائع وأنت شابع، ما يوقف، لا يتوقف. متى سيتوقف؟ ما تدري. قد توقف وانت بالطريق. فاذا احذر ان تلقى الله على معصية، فانه ما هناك دور ثاني، ما في عودة. فالشخص اذا رأى نفسه فيها ضعف فعليه ان يذكرها، يقرأ كلام الله، يحضر حلقات العلم. حلقات العلم تحيي القلوب، القلب في حاجة الى حياة، النفس في حاجة الى من يذكرها. فاذا شخص عاش بعيد عن الذكرى، بعيد عن العلم، فان الشيطان يفترسه واهل الشر يصطادونه، لكن قربه من الخير ان شاء الله يعينه على التغلب على هذه الرفقة السيئة. يقول انا اصيب الانسان بمرض، وهل اذا اصيب الانسان بمرض هل الاولى الصبر على ذلك ام التداوي؟ وهل الطلب التداوي ينافي التوكل الحقيقي؟ رجاء الإجابة شافية. التوكل ليس معناه ترك الأسباب، لكن عندنا الحديث، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، هؤلاء أفراد في البشرية، أفراد في الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية كم عدد المسلمين في العصر الحاضر؟ مليار. كم عاش من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم؟ مليارات. كم سيأتي؟ مليارات. كم عدد الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ 70,000. إذن أفراد، ما كل الناس يستطيعون. هؤلاء الذين يرضون بما يعيشون عليه من البلاء وما يلحقهم من الألم احتسابا عند الله عز وجل، فهؤلاء أفراد في الأمة. لكن الحديث ذكر 4 أو 3 صفات فقط، ما قال لا تداوى، لا، قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون. هذا التوكل كل مؤمن متوكل على الله عز وجل، لكن هذا الأشياء الثلاثة محددة هي التي لا تقربها، لا تسترقي ولا تكتوي ولا تتطير. وأما الأخذ بالأسباب والتداوي فقد جاء الحديث تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له يعني دواء. إذن الحديث حصر الأشياء التي تخل بالتوكل وهي الأشياء الثلاثة، وأما ما عداها فإن شاء الله أنها لا تخل بالتوكل. يقول موضوع الاشتراك في صندوق الأمان الذي عملته شركة الراجحي، ما أعرف صندوق كيف صندوق الأمان، يعني قد يكون صندوق الأمانات، يعني مثلا الشخص يعني يضع يعني يستأجر صندوقا ويضع فيه حاجاته الثمينة، وعنده مفتاح وعند مدير الفرع مفتاح، ولا يفتح إلا بالمفتاحين، هذا أظن المراد. هذا ليس فيه حرج، هذا تأمين، فما فيه إن شاء الله حرج. ما رأيكم في حقوق الطبع محفوظة الأشرطة؟ الأشرطة والكتب هذه يعني حق لصاحبها، فإذا أراد أن يجعلها محفوظة لا يجوز نشرها إلا بإذنه جاز. مثل الكتب، الآن شخص عنده كتاب، ألف كتابا ولا يحب أن يطبع إلا بإذنه، فهو صاحب الحق. فالمجمع الفقهي أجاز هذا، العلماء اجتمعوا أجازوا هذا الأمر وقالوا لا بأس به، فليس فيه حرج إن شاء الله. يقول والدي يطالبني بمبلغ شهري 3,000 ريال، علما بأن والدي له ما يكفيه، هل يجب علي أن أدفع له من المال 3,000 ريال، وخصوصا أنا في مثل هذه الظروف؟ الظروف، الأخ ذكر أن عنده أقساط وارتباطات كثيرة مالية. أولا يا أخي بارك الله فيك، الأب والوالد والأم أعز من كل أموال الدنيا، وحقهما عظيم، قرن الله حقهما بحقه عز وجل في غير ما آية. فاحرص على إرضاء أبيك، وحاول أن يفهم وضعك، فإنه إن فهم إن شاء الله أرجو أنه يعني يحاول يساعدك. وإن كان بعض الآباء هداهم الله عنده يعني أحيانا شدة في التعامل مع الأولاد، لكن الولد ليس له حق أن يقابله بشدة. وإن أخطأ عليك أبوك وإن أخذ مالك، فالأب يعني حقه عظيم، حق الوالدين عظيم، لكن أنت يعني ادفع إليه بعض أقربائه، أخاه يعني عمك خالك، يشرح له وضعك وتلطف معه بقدر الإمكان، لكن لا تعق أباك لأجل المال. ويعني حق الأبوين لا يسقط، فنحن نذكر أخانا هذا وقد تخسر من مالك وقد يتضاعف عليك الدين، اصبر ولعله يكون لك فرج إن شاء الله، لكن لا تغضب أباك، ابحث يعني ارسل من يؤثر على أبيك حتى يقتنع بظروفك بقدر الإمكان، لكن لا تلجأ إلى العقوق، فإنه لو غضب عليك أبوك ورفض أن يأخذ منك مالا في المستقبل وطردك وقطع علاقته بك، قد لا تستطيع أن تعيدها وقد يموت وهو يعني غاضب عليك وقد تخسر كثيرا من دينك. هل له الحق في راتب زوجتي لأن صحبته علي أنني متزوج مع حجته؟ لا، حق الزوجة بحسب الاتفاق، للزوج أن يأخذ من حق زوجته بالاتفاق، لأن الزوجة يعني تخل بكثيرا من حقوق الزوج للعمل، ولا من حق الزوجة أن تبقى الزوجة في منزلها، ليس من حقها الخروج، عملها في المنزل، هذا العقد الشرعي، الزوجة مكانها في البيت. ويذكر علماء الاجتماع الغربيون أن سبب الفساد في النساء خروجهن للعمل، ليس المسلمين، هم يقولون هذا الكلام. يعني تذكر إحصاء يعني كتب في دراسة أسباب انحراف النساء أن المرأة أصبحت عاملة وأصبحت تتعامل مع زوجها من منطلق الند لأنها مثله عندها دخل، وأخطأت في فهم القضية، فهذا سبب لكثير من المشاكل، كثير من الطلاق، كثير من حوادث الخلاف، سببه الوظيفة. لكن إذا احتاج المجتمع إلى المرأة للعمل ليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي أن تقدر المرأة هذا العمل، فلو احتاج زوجها مقابل خدمته، أحيانا بعض الأزواج يعني يذهب بها بسيارته ويصرف عليها بسيارته وهي لا تعطيه شيئا، ولو احتاج لا تعطي، تقول هذا مرتبي، وهذا خطأ، الآن هو أصبح سائق عندك فأعطيه مقابل أنه سائق. فيعني أخذ الزوج من مال زوجته العاملة شيئا يسيرا باتفاق، ينبغي أن يكون فيه اتفاق، ولأن المال لا ينبغي أن يكون سبب للخلاف. لكن هل يجوز للأب أن يأخذ من مال الزوجة؟ لا، يأخذ من مال الزوج لا بأس، من مال ابنه، أما الزوج ليس له حق ولا ريال. وكذلك الزوج لا ينبغي أن يأخذ من مالها إلا باتفاق، يعني يحاول يكون فيه اتفاق تنسيق بينهما، وإن تعفف عن أخذ من مالها فهو أفضل، فإنه من كمال الرجولة وكمال القوامة، لأن أخذ الرجل من زوجته مالا يجعله يتدنى، فإن اليد السفلى خير من فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، فكونها تعطيك هذا فيه ذلة للرجل. أما إذا كان محتاج ويعني ليس عنده قدرة على يعني سد المصاريف